والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل من سورة الفرقان، من قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إن كل واحد منا مختبر بصاحبه. الغني مبتلى بالفقير، الصحيح مبتلى بالمريض، الحاكم مبتلى بالمحكوم، المحكوم مبتلى بالحاكم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. الغني مبتلى بالفقير، هل يحن عليه؟ هل يواسيه؟ هل يعطف عليه؟ الفقير ممتحن بالغني، هل يحسده؟ هل يحقد عليه؟ وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى، وأن يحقر المعافى المبتلى، والصبر أن يحبس كلاهما نفسه، هذا عن البطر وهذا عن الضجر. هذه الآية تشير إلى معنى قبلها في قول الله سبحانه وتعالى: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. الله جل وعلا رد بقوله: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. هذه سنتنا في الرسل، لست بدعا من الرسل. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، ثم قال بعدها: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. إن الرسل امتحنوا، اختبروا، ابتلوا بالمرسل إليهم. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مكة أو الطائف، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني أبشر منا واحدا نتبعه؟ إن إذا لفي ضلال وسعر. المؤمنون ابتلوا بالكافرين وبالفجار وبالفسقة، والفسقة ابتلوا أيضا بأهل الدين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله جل وعلا هذه سنته في خلقه، يبتلي بعض الناس ببعض، يبتلي المؤمن بالكافر، والغني بالفقير، والصحيح بالمريض، والشريف بالوضيع. الفتنة معناها المحنة والابتلاء، وهذا تصبير للنبي صلى الله عليه وسلم على ما قالوه واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق. يقول لهم: لقد جرت عادتي وجرى موجب حكمتي على ابتلاء بعضكم ببعض أيها الناس. لقد كان أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل ومن في طبقتهم كانوا يقولون إن أسلمنا، وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وأسلم بلال وغيرهم من ضعفة المسلمين، لو أسلمنا سيترفعون علينا بالسابقة، نحن سبقناكم بالإسلام وسبقناكم بالعلم وسبقناكم بالفضل فيترفعون علينا. فهذه كان هذا من أسباب امتناعهم عن قبول دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله تعالى أتصبرون أمر بالصبر، فمن قارنه التوفيق صبر وشكر، ومن قارنه الخذلان أبى وكفر، ومن قارنه الخذلان أبى وكفر. إذا مر معاق بجوارك اختبار صبر، هل تحمد الله على العافية وتدعو الله لهذا المبتلى أم تحوله إلى مشروع نكتة؟ هذا السب أو الشتم الذي يوجه إليك دون استحقاق اختبار صبر، هل تتغافل وهل تكون الحليم الرشيد أم تحول المسألة إلى قضية وخصومة ومعركة؟ حتى إذا ذهبت إلى دائرة الحكومية في بعض مجتمعاتنا ووجدت من الموظف يعني تضجرا وتبرما وتأخيرا لعملك ولقضاء مصلحتك اختبار صبر، هل تصبر وتحول الموقف هذا موقف تستهلكه في الذكر والدعاء والاستغفار وتصبر إلى أن تمر هذه الأزمة، أم تحولها إلى قضية ومعركة ثم ترفع شكاية إلى الجهات المسؤولة وتفعل وتفعل؟ إذا عشت بنفسية أنك في اختبار تتعرض فيه لأسئلة اختبارية، مش أسئلة مقالية ولا أسئلة موضوعية، سيت مواقف وتمحيص وافتتان، ستحرص على دقة الإجابة، على استثمار وقت الاختبار، لأن كل شيء مرصود ومدرج عند التقييم، وإن الرقيب في هذا الامتحان هو الله جل جلاله. وكان ربك بصيرا، آخر الآية، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. الرقيب في هذا الامتحان إنما هو الله جل جلاله. لو استشعرت هذا المعنى واجتهدت في أن تتحلى بالصبر سوف تمر الأزمات بسلاسة وبسهولة. الصبر ضياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الصبر ضياء والصابرون يغرف لهم الغرف أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإن كتب في تقييمك أنك صابر فإن هذا معناه الأجر اللامحدود، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومرة أخرى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. عيش بنفسك أنك في حالة اختبار، وأن المراقب إنما هو الله جل جلاله، وأنه لا يضل ربي ولا ينسى، والبر لا يبلأ والذنب لا ينسى والديان لا يموت، فاعمل ما شئت كما تدين تدان. سأل الله لي لكم العافية وحسن الخاتمة، اللهم أمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.